وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تمام جميل جميل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى Thank you. ذلكم الله ربي. نعم يا قرآن. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يسركم فيه. الله الله الله الله نعم ليس كمثله شيء. سبحانك يا رب في شيء. ليس كمثله شيء. ذلكم الله ربي سبحانه عليه توكل. ايوه نعم. وإليه يونيب. وما اختلفتم فيه من شيء إن حكمه الله Oh,

كما أمرت وقل آمنا الشيخ محمود من القرآن كمان مرة عشان خاطر صاحب النبي عليه عشان حبيبك ليس عليك ليس عليك بارك الله فيك. وقل آمنت بما بيننا